ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العشر الأواخر من رمضان عشر مباركات لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذه العشر المباركات التي ينتظرها المسلمون كما انتظروا دخول الشهر وفازوا وفرحوا مستبشرين، فإنهم أيضا إذا ما أقبلت العشر الأواخر فرح بها المؤمنون الصادقون. وكيف لا وهذه العشر المباركات فيها ليلة هي خير من ألف شهر؟ كيف لا وهذه العشر المباركات هي عشر قيام الليل، وهي عشر الاعتكاف، وهي عشر الطاعات؟ كيف لا والمسلمون يستقبلون هذه العشر مستنين ومقتدين بنبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، كان يحيي ليلة ويوقظ أهله، كان عليه الصلاة والسلام يجعل في هذه العشر من العبادات والطاعة والاهتمام ما لا يجعله في غيرها. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في هذه العشر، وتعرفون ما هو الاعتكاف. فيا أيها الإخوة المسلمون، ونحن نستقبل هذه العشر المباركات، إياك أن تجعلها مثل العشر أو الوسط ومثل العشر الأول، إياك يا أخي في الله أن تجعلها مثلها، كفى وقد دخلت هذه العشر تفرغ للعبادة للطاعة، اترك التسوق، اترك الزيارات إلا ما كان منها ضرورية، اترك السهر، اترك التجمعات، يا أخي في الله تفرغ لعبادة ربك وطاعة ربك. يا أيتها الأسرة، يا أيها البيت الكريم، لا مجال في، إنها عشر مباركات تمضي بسرعة كالبرق، احرص عليها، إنها إذا فاتت ومضت لا يمكن أن ترجع إلى يوم القيامة. فيا أيها الإخوة غيروا، كما أن رمضان مدرسة التغيير، فالعشر الأواخر ينبغي أيضا أن تكون مدرسة تغيير أيضا داخل الشهر الكريم، نزيد فيها بالعبادة والطاعة كما كان رسول الله يفعل ذلك. أسأل الله يجعلني وإياكم فيها من المقبولين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟